بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع الرجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذته حراما. الله عز وجل حرم على العباد أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، كما قال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا كما خطب في خطبة حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فمال المسلم له حرمة لا يجوز انتهاكه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه المسلم. وهنا مسائل: أخذ المال الحرام ممن أخذه حرام. رجل سرق مالا، فهل يجوز لنا أن نسرق منه بحجة أنه أخذه على وجه حرام؟ الجواب: لا، لا يجوز أخذ المال الحرام ولو أخذه صاحبه بحرام. لماذا؟ لأن الذي يأخذ المال الحرام كالمشارك، فلا يجوز ذلك. وهنا تنبيه: تجرأ بعض الناس بأخذ أموال بعض المسؤولين أو أراضي بعض المسؤولين أو بيوت بعض المسؤولين بحجة أنهم ظلمة وأنهم سرقوا الدولة وأنهم بأي حق استبحت ذلك؟ فعلك حرام. إن قال هو حوثي فيقال بيته غنيمة، لا يجوز لك أن تأخذه، والغنيمة تقسم على الجيش كاملا، فلا يجوز أخذ البيوت التي سطوا عليها أو أخذ أموال بعض المسؤولين بحجة أنه فاسد. فإذا أخذه على وجه الحرام فأنت مشارك له في الحرام. من الذي قال لك هذا؟ ومن الذي أفتاك؟ إنه هواك الذي أفتاك والشيطان. فلا يجوز أخذ المال إلا بحقه. فالمؤلف هنا يقول إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام، يعني معه مال حرام سطاها على الدولة أو أخذها قهرا من بعض الضعفاء، ما يحق لك أن تأخذ. من الذي أفتاك؟ حرام. فأنا أحرج على كل من أخذ المال حرام من أي مسؤول كان، ولو كان سارق كما يدعوه. طبعا هذا لا يسمى سارقا شرعا، إنما يسمى خائن الذي يؤتمن فيأخذ المال، السارق الذي يأخذ من حرز. لكن تمشيا مع ما يقوله بعض الجهلة فلا يحق لك أن تأخذ. ما هو الواجب؟ إرجاعه إلى الدولة، هذا هو الواجب. العقارات سواء كان بيوت حوثة، سواء كان بيوت ناس مسؤولين سياراتهم، كلها ترجع إلى ولي الأمر. تريد شرع رب العالمين؟ ارجعها إلى ولي الأمر، ما يحق لك أن تأخذها، حرام. فمن أخذها حرام فيأكل مال حرام، بل قال المؤلف: فإنه مشارك بالإذن. يعني هذا الذي أخذها حرام كيفما أخذها، فأنت إذا أخذتها تكون كالمشارك في أخذها. اتقوا الله، أين الورع؟ أعمتكم الدنيا، سطى هذا على بيت وهذا على بيت، طيب أنت الذي تستحق هذا البيت وغيرك ما يستحق؟ العقارات ترجع إلى ولي الأمر، ما يجوز لأحد أن يتصرف فيها حتى ولو كان الذي صاحبها حوثي جلد. كيف ستقسمها للجيش؟ أليست غنيمة؟ من الذي ملكك إياها؟ من حاربت ودخلت؟ نعم، هل دخلت وحدك أخذتها؟ لا، بمساندة جيش. إذن يجب عليك أن تقسمها للجيش كاملا، هي غنيمة، والصحيح أنها ترجع إلى بيت مال المسلمين. لكن أقول لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو أن نارا نفخت فيها لأضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. فنزه نفسك أيها المسلم عن المال الحرام، لأن تكون مظلوم خير لك من أن تكون ظالم، لأن تكون مظلوم خير لك من أن تكون ظالم. أرض ليست لك، بيت ليس لك، أخذه مسؤول أو أخذه عشوائيا. كم من بيوت عشوائيا بنيت، ما اخترت إلا بيت هذا المسؤول لأنه أخذه عشوائي. مناطق، مدن عشوائية بنت. فلا تقتلب مفتي لنفسك، فلا يجوز أخذ أمال المسلم ولو كان أخذه على وجه حرام. الأمر الثاني، قال إنك إن أخذته فأنت ضامن، لأن الذي أخذه على وجه الحرام ضامن. الذي يأخذ مال حرام ليس له شأن في ذلك، حرام عليه أن يتصرف فيه، فهو ضامن. وأنت إذا شاركته في هذا الأخذ أيضا فأنت أيضا ضامن، تضمن المال، لا تقول حدث له مكروه، تضمن وتدفع ما حدث له من مكروه. نعم. قال فإنه عسى أن يتوب. هذا أيضا الفقرة الثالثة التي ذكرها المؤلف، هو قد يكون يريد أن يتوب هذا الذي أخذ المال حرام، فأنت لم تعنه على التوبة، فأخذت المال أيضا معه، ما عنت على التوبة، بل واجب عليك النصح. نعم، الواجب عليك النصح. لا، هو مسؤول، أنا سأخذ المال مثله، سارق بسارق. قال والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، أي مطلق مباح. المكاسب كل ما كان لم يدخله حرام فهو مباح، إلا ما ظهر فساده، أي إذا دخل فيه شيء من الحرام أو تكسبت بحرام فهذا حرام. قال وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه، أي يعني ماذا؟ يأخذ من الفساد الذي أخذه بهذه الحفنة أو القبضة الذي أخذها. لا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. بعضهم يقال له لا تعينه على الحرام، لا تأخذه في حرام، لا تعطي له شيئا يجعله في حرام. قال أنا ما لي دخل، أهم شيء أنا أخذ أجرتي، كإن كان صاحب تاكسي، صاحب أجرة تاكسي، أو أجر له بيتا جعله في حرام، أو أعانه على ذلك في حرام، فيقول أنا ما أعطوني ولا لي دخل. يبني لهم مرقص، بار، خمر، يبني لهم بنكا، سواء كان بنايا أو مهندسا أو حارسي أو أي شيء يعينهم، يقول أنا ما عندي إلا ما أعطوني من أجرتي ولا دخل لي في هؤلاء. أنت مشارك، أنت ماذا؟ مشارك في ذلك. ولا تقول أنا أتكسب وهم الذين يأخذون إثم، أليس ما فعلوه من الإثم؟ أنت الذي كنت معين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وجاء في الآية الأخرى إنكم إذا مثلهم، أي مشارك في الإثم. فلا تقول أنا أتكسب ولا دخل لي بما يفعلوه، لا، حرام. يجب عليك أن تتعاون على البر والتقوى. قال لا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هذا إلى عمر أخرجه ابن حبان في الثقات وابن عبد البر في التمهيد وسنده حسن. سنده حسن. قال عمر رضي الله تعالى عنه لو أنك تعمل عمل دنيء خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، خير لك أيضا من أن تأكل الحرام. الله عز وجل يقول قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبكم مالا. كثرة الخبيث يعني الخبيث كثير نعم، لكن ما ليس فيه بركة. فلا تشتغل في الحرام. بعضهم إذا قلت له يا أخي لا يجوز هذه الوظيفة لا يجوز هذا العمل يقول هذا رزقي من أين سأعمل، يتحجج بهذه الحجج. لا، الرزق بيد الله وأنت لا تدري أين وضع الله رزقك. فعمر رضي الله عنه يقول رب مهنة دنيئة، أي من المهنة الدنيئة التي قد يأنف بعضهم من العمل بها، كيعني المهن الحلاقة بعضهم يرى أن هذه من المهن الدنيئة، أو الحجامة، أو مثلا كساحا أو قصابا. والكساح صاحب البالوعة والقصاب الجزار، بعضهم يرى أن هذه مهنة دنيئة ما يعمل بها، فربها هذه المهنة تعمل فيها خير لك من أن تسأل الناس ولا تنتظر من سيعطيك. لا، فلا بأس أن تعمل ولا تسأل الناس. والله اعمل مهنة دنيئة إذا ما وجدت إلا هي، ولا تسأل الناس ولا تنتظر أن الناس يعطوك. فقول عمر كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. نعم. قال والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل. نعم، الصلاة الخمس جائزة خلف كل مصلي إلا إذا كان جهمي. لماذا؟ لأنه كافر. وأيضا إذا كان رافضي أو صوفي قبوري لا يجوز الصلاة خلفه. قال وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، أي إذا اضطررت إلى الصلاة معه، وإلا المسألة فيها تفصيل. فمن صلى خلف رجل لا يعلم بحاله ثم بدأ له بعدما صلى أن فيه كفر فصلاته صحيحة، لكن مرة أخرى لا يصلي خلفه. قال وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك. انظر، لأن هذا وقت اضطرار، فلو لم يصلي مع السلطان لشك فيه الناس، والسلطان المقصود به الحاكم. قال وإن كان إمامك من السلطان وغير صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. هذا هو الواجب، أنك تصلي خلفه ولا تعد الصلاة. قال والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق أهل العلم أن أبا بكر وعمر دفنا عند النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، لا يختلف فيه اثنان. قال قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إتيان القبر فمشروع مستحب يعني ما مباح، وأما السلام عليهما واجب ففيه نظر، ما في دليل على أن السلام عليهما واجب. لو أنك دخلت المسجد النبوي ولم تسلم أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء عليه. ليس من واجبات زيارة المسجد النبوي أنك تسلم على قبر النبي، لا، إنما يستحب أن تسلم عليه إذا مررت، لا تتقصد، لا تتقصد في ذلك، واضح؟ وأما قوله واجب أي التسليم عليهما على أبي بكر وعمر فهذا فيه نظر، ليس هناك دليل على الوجوب. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. والتسليم على عباد الله أجمعين. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا إذا خاف صولة السلطان، إلا إذا خاف من صولة السلطان أو من صولة العدو. إذا رفع لك السيف أو العصا الذي تخاف على نفسك من الضرر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وأما إنكار القلب فهو بإجماع العلم واجب. غير على قدر ما تستطيع من المنكر، إلا إذا خفت فتنة أعظم من هذا المنكر. قال: والتسليم على عباد الله أجمعين. نعم، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، سلم. بعض الناس أصبح السلام غريب، إذا سلمت عليه قال: هذا من أين عرفني؟ كيف سلم علي؟ لعله رآني في مكان. فأصبح الآن السلام غريب، وأصبح الآن السلام للخاصة، وهذا من علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن علامات الساعة تسليم الخاصة: السلام عليك يا فلان، ما تقول السلام عليكم جميعا. فيستحب لك أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وإذا سلمت قلت السلام عليكم لك 5 حسنات أو 10 حسنات. نعم، السلام عليكم 10 حسنات، السلام 5، السلام عليكم 10، ورحمة الله 20، وبركاته 30. انظر على فضل عظيم. لكن الناس استبدلوا بالدنيء من الخير: صباح الخير، صباح النور، باي باي، باي. كل هذه عبارات ما أنزل الله بهم سلطان. أولا، صباح الخير، هل ابتدأ بها النبي وابتدأت الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام؟ لا. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، بعدها لا حرج. أما وأنك تبتدر بها أو صباحا أو ما أشبه ذلك، أو باي باي، تدري ما معنى باي باي؟ معناه اطلب مدد حياة البابا، اطلب مدد حياة البابا. البابا صاحب الفاتيكان، فأنت لما تقول باي باي أي أعطي له حياة مديدة، أعطي له حياة مديدة. هل تعرف ما تخرجه من فيك؟ ما تعرف. ابحث عن معنى باي باي، ما معنى باي باي؟ واضح الآن؟ فهي حياة مديدة للبابا، حياة مديدة للبابا. وبعضهم حتى يعلم الصبيان: قل باي، قل له باي، لا تقل، قل له السلام عليكم أو مع السلامة. فاستبدل الناس الدنيء من الخير، دنيء، وتركوا الخير، فأخذوا بهذه العبارات بحجة أنه فيلسوف أو مثقف كما يدعون، وتركوا دينهم وتركوا الأجر العظيم. كان ابن عمر يخرج إلى الأسواق وليست له حاجة إلى السوق حتى يسلم على الناس ويحصل أجر، ثم يعود إلى بيته، ثم يعود إلى بيته. والناس مستكثرين على السلام عليكم، ويستثقل ذكر السلام عليكم. يرى أخاه ما يسلم عليه، ينظر إليه وهذا ينظر إلى الثاني ويمشي وكأنه ما يعرفه. لعله، لا، لا تقول لعله، ابني على الأصل: مسلم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى يتبين لك ما حال هذا. فالأصل أنك تعامله على السلامة فتسلم عليه. نعم، فهذا هو الواجب. قال: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. هذا الكلام فيه نظر، إطلاقه فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد يتركها من أجل العذر، فليس من تركها عذرا فهو يقول إلا من عذر. طيب، قد يكون تركها لأنه منافق، قد يكون تركها وهو كافر، فإذا إطلاقه على أنه مبتدع فيه نظر، فإلا قد يكون كافرا، قد يكون منافقا. قال: والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم أن يهجم عليه يغشاه، وما سوى ذلك فلا عذر له، يعني يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل الخوف. إذا خاف، سمع ضرب رصاص شديد ما عرف أين مصدره، يخشى على نفسه، لا بأس أن يصلي في بيته. أو خاف يعني ماذا من سبع يهجم عليه، أو خاف من صولة سلطان فيهجم عليه وما أشبه ذلك. فالخوف والمرض أيضا، المرض الذي لا يستطيع معه الخروج أو يشق معه الخروج، كل هذا يعتبر عذرا. قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، أي من صلى خلف الإمام ولم يكن مقتدي به. ما معنى الاقتداء به؟ أي أنه لا يمشي مع أركانه وشروطه. الذي يقتدي مع الإمام له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقتدي عقيب فعله، وهذا هو الأصلح والذي أصاب السنة، كبر الله أكبر، كبر معه الله أكبر، قام من السجود، قام من السجود معه. وهنا يعلم خطأ بعض الناس الذي يلبس عليه الشيطان، يقوم الإمام من السجود وهو ما زال ساجد، ما له؟ قال: أدعو. طيب ما وجدت إلا هذا الوقت تدعو؟ أدعو في النافلة. فيتأخر حتى كاد الإمام أن يسلم أو ينتقل إلى ركن آخر ثم بعد ذلك يقوم. هذا من تلبيس الشيطان على بعض المصلين. لماذا تطول؟ التطويل يجب عليك أن تأتي بالواجب، أما أنك تطول سنة، ووجوب متابعة الإمام مقدم على سنتك يا أيها المصلي، فما ينبغي لك أن تتأخر. واضح الآن؟ الثاني أن يتأخر عنه، أن يتأخر عنه. اختلف العلماء في حكم صلاة من تأخر عن الإمام. الإمام ركع وما زال يقرأ، الإمام سجد وما زال في الركوع، فقال بعضهم: إن تخلف عن إمامه بركن صلاته باطلة. وهذا مذهب بعض الحنابلة، وكأن المؤلف يرى ذلك. قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، أي بمجرد ما تخلف عنه في ركن صلاة باطلة. مثال: قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وهو ما زال راكع، خر ساجدا، قال: الله أكبر، بمجرد خروره للسجود قالوا صلاة هذا باطل، لأنه تخلف بركن عن الإمام. لماذا؟ لأنه ما زال في الركوع، والإمام قد انتقل من الاعتدال إلى الركوع، فقد تخلف عنه ركن لم يتابع فيه الإمام، فصلاته باطلة. القول الثاني قالوا: إذا تخلف بركنين فالصلاة باطلة. ولما؟ قالوا: عرفا لا يسمى مقتديا، وليس معنا دليل نستند عليه إلا هذا العرف. كيف هذا؟ ركع مع الإمام فقال الإمام، أنا أضرب مثال للركوع فقط ليس معناه في لحظة الركوع، وإلا قد يكون هناك أوقات يتخلف فيها، ركع مع الإمام فركع الإمام فقال الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، خر ساجدا وما زال راكعا، فقام من سجوده، كم تخلف؟ بركنين. قالوا: هنا صلاة باطلة. لماذا؟ قالوا: لأن عرفا لو نظر الناظر إلى هذا الرجل مع الإمام لقال: هذا يصلي لحاله وهذا يصلي لحاله، فلم يصر هناك اقتداء. فإذا لم يصر هناك اقتداء إذن صلاة هذا باطلة، وهذا هو الأقرب، أنه إذا تخلف بركنين الصلاة باطلة، وأما إذا تخلف بركن عامدا حرام آثم صلاته صحيحة، أما إذا سهى فلا حرج في ذلك. انتبه يا من تطيل السجود، هذا لا سيما يا إخوة في السجود، لا سيما نحن في لحظة التشهد الأخير. أنا ما أدري لماذا خص بعض الناس الدعاء في التشهد الأخير، يعني في السجود الأخير، ليس هناك دليل. السجود كله من أوله إلى آخره موضع دعاء، فإيش ما هو الدليل الذي نستند عليه أننا نطول السجود في الركعة الأخيرة في السجود الأخير؟ ما في دليل على هذا. وهذا كثير من المصلين تراهم دائما، أو بعض الأئمة المساجد في السجدة الأخيرة يطول، وكأنها هي موضع الدعاء وغيرها ليس موضع دعاء، هذا لا دليل عليه. السجود كله من أوله إلى آخره كله موضع دعاء، كله موضع دعاء، فلا تتأخر على إمامك. قال الله أكبر، قل الله أكبر بعده. أتى بالركن، أتى بالطمأنينة، نعم. أما إذا كان الإمام لا يقيم صلبه في الركوع والسجود يجوز لك أن تتخلف عنه، يجوز لك أن تتخلف عنه، واضح؟ فهذا هو الحالة الثالثة، أن يسابق الإمام. الإمام ما ركع، ركع هو. الإمام لم يسجد، سجد هو. فهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار، يعني يصير وجهه وجه حمار، فيه وعيد شديد إذا سابق الإمام. فهذا آثم، من يسابق إمامه، من يسابق الإمام يعتبر آثما. هذه ثلاث حالات التي فيها اقتداء الإمام، إلا حالة رابعة ذكرها بعض العلماء: إذا لم يقم الإمام صلبه في الركوع والسجود فهنا يجوز لك أن تتخلف عنه ولا تصلي خلفه. قلت الله أكبر، ما زلت لم تقرأ الفاتحة وبداية الفاتحة فركع، ما ترك لك قدرا تقرأ فيه الفاتحة، لا تتابعه، اجعله يركع، صلي. أردت أن تركع قال الله أكبر فركع، فأردت أن تقول الله أكبر تركع قام، ما اطمأن. هنا في هذه الحالة كما قال بعض العلماء: فإذا أخل الإمام بركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود فيجوز للمأموم ألا يقتدي به، صلي الحالة اتركه. أنا مرة أراني أخ صلاة تراويح صلوا فيها 7 دقائق 20 ركعة، كيف فعلوا هؤلاء؟ فلما رأيت ما أراني والله تعجب، يعني هؤلاء بالله مسلمين؟ هؤلاء يصلون 20 ركعة ب7 دقائق؟ الله أكبر الله أكبر، مسابقة والله ما يحق لهم إلا الضرب هؤلاء. صحيح، هذه صلاة باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لا يقيم صلبه من الصلاة فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رغم أنه صلى لكنه قال من تصلي، لماذا؟ لم تصلي الصلاة الصحيحة الشرعية، لأن الصلاة فيها ركوع وسجود، وهذا الركوع والسجود والقيام فيه شروط وأركان، الطمأنينة في الصلاة، فالذي لا يطمئن في صلاته فصلاته تعتبر باطلة. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.